السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أوى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المسحقين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسحقين. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله يرفعون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول ربنا جل جلاله: ونحن ابتدأنا سورة يونس قصة يونس ولا نزال في بدايتها. يقول ربنا: وإن يونس هو كذلك من المرسلين. يؤكد ذلك بلعن الابتداء بلعن التأكيد. أرسل إلى قرية نينوى في أرض العراق إلى 100,000 أو يزيدون كما يقول ربنا. آمنت به هذه العشائر بعد أن تركوا مغضبا ولم يشعر بذلك حتى ذهب إلى سفينة ليتركهم ويغيب عنهم فكان ما قضاه الله علينا. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون إذ فر من قومه ذهب مغاضبا ذهب إلى الفلك المشحون. الفلك كلمة تدل على سفينة البحر لا مفرد لها من لفظها تدل على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع. تقول عن السفن فلك وعن السفينة الواحدة فلك وعن السفينتين فلك. فإذا أردت أن تميز مفردا عن جماعة فتغير اللفظ وتقول سفينة وسفينتان وسفن. إذ أبق إلى الفلك المشحون والإشارة هنا إلى سفينة واحدة إذ ذهب مغاضبا إذ فر من قومه ولم فر من قومه. بقي بينهم دهرا وهو يدعوهم إلى الإسلام وهم يأبون إلا الكفر ويأبون إلا الشرك. فأنذرهم وتهددهم وأنهم بعد 3 أيام سيهلكون لا محالة. فانتظر اليوم الأول انتظر اليوم الثاني وانتظر الثالث في بدايته. وقبل تمام اليوم الثالث زاد غاضبا عليهم فارا عنهم وذهب إلى شاطئ البحر الأخضر كما قالوا ووجد سفينة فركبها. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون المثقل الذي يحمل أكثر مما يشد الذي أثقل بالراكبين وبالسبعين. فأبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. ركب السفينة وإذا بها وهي في عرض البحار وهي بين الأمواج تتلاطم يصيح ربانها لأنها توشك على الغرق وأنها شحنت بأكبر مما يلزم وحملت أكبر مما يجب. لا بد أن يلقي ببعض الركاب وإلا ضاعت كل وارق الكل وغرقت السفينة بهم. فقال الربان: لا بد من المساهمة ومن القرعة. فأتوا بسهامهم السهم. وهذه القرعة بهذا الشكل يؤتى بهذه السهام وتكتب عليها أسماء ويحمل واحد، فما حمل منها كانت عليه لازمة، كانت وجبت عليه القرعة، فيكون من اتفقوا عليه. فقالوا لا بد من إغراق واحد، فضربوا السهام ساهموا وقارعوا، وإذا بالسهم يخرج اسم يونس. فرفض الربان وأهل السفينة أن يلقوه في البحر وقد علموه وكان مشهورا بينهم، فأعادوا القرعة فخرجت في ففي الثالثة لم يمتنعوا ففي الثالثة لم ينتظر حتى يمتنعوا، فحمل نفسه ونزع ثيابه وارتمى في البحر. وإذا بالله الكريم يأمر هودا يأمر نونا كبيرا فيلتقمه ويلتقمه فيبتلعه في بطنه، ويأمر الحوت بأنه ليس له طعاما ولا إنه مقيم إلى حين، وأمر بأن لا يكسر له عظما وبأن لا يهشم له لحما، وكل عبد الله فاستجاب لأمر الله فساهم فكان من المضحضين. وكان ربان السفينة قال قبل ذلك إن في السفينة إن فيها لآبق إن فيها لطارا من مولاه وسيدي، وإذا بيونس يصيح ويقول أنا الفار عن ربي أنا الهارب منه، فيقولون له لا يا نبي الله أنت النبي الصالح الصديق. ومع ذلك فكانت القرعة تخرج عليه أولا وثانيا وثالثا، ففي الثالثة يحمل نفسه ويقذفه في البحر فيتلقفه هذا الحوت ويبقى في بطنه زمنا، فانتقمه الحوت أخذه بحكمة واحدة فقم الدرجة، وكان الحوت كبيرا جدا، وذهب به يضر في البحار. وإذا بيونس يشعر بأن يده تحركت وأن رجله تحركت، فقال أنا حي، وإذا به يجد نفسه حيا، فكان استغرب من ذلك، فالتقمه الحوت وهو مليم مليم ارتكب ما يلام عليه. وهذا الذي صنعه مما ديم عليه هو أنه غضب على قومه، وما كان ينبغي له ذلك، فر من قومه، وكان ينبغي أن ينظرهم تمام الثلاثة أيام وبعد ذلك ينظر في أمره وأمرهم، ولكنه غضب ولكنه غضب ولكنه فر. وعندما فر أراد تركهم والركوب في البحار والخروج إلى ما بعد الشواطئ أكبر بعيدا، ولكن الله جل جلاله لم يتركه إلا بعد أن يؤدبه، فكان أدبه أن أغرقه في البحر نتيجة قرعة ومساهمة. والقرعة هي كذلك مشروعة في ديننا الإسلامي، ولكن ليست على هذه الطريقة. فقارع فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزاة وأراد أن تخرج معه بعض نسائه من أمهات المؤمنين يقارع بينهم، فمن خرج عليه السهم أخذها معه. وأوصى مرة رجل أوصى بجميع ماله وصية بعد موته، وكان ماله بعد أن مات ستة أعبد، فأخبر بذلك عليه الصلاة والسلام فقال لا، فالوصية لا تكون إلا بالثلث. وهكذا كانت القصة مع سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص مرض في مكة المكرمة ساعة فتح الله لها لرسوله وللمؤمنين، فمرض سعد وجاء لعيادته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فقال سعد ولم تكن له إلا بنية واحدة، يا رسول الله أريد أن أوفي بجميع مالي. قال لا. قال في الثلثين؟ قال لا. قال في النصف؟ قال لا. فإن كان ولا بد ففي الثلث، والثلث كثير. لم تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتشففون الناس. وقال له لن تموت إلا بعد أن تكون له ذرية. فعاش سعد ولم يموت وكانت له ذرية أولاد ذكور وإناء. ولذلك فقهاؤنا يقولون كل ما يؤذن به بوصية الثلث، والثلث كثير كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقرأ الثلث. والوصية التي تستحب والتي تنبغي إن شاء ذلك الهالك فينبغي أن تكون أقل من الثلث، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. فهي بهذه الأعبد الستة وكانت كل مال هذا الهالك، فأقرع بينها جعل فيها من وسميت هذه الأعبد. فخرج الصيام في اثنين وهما ثلث الستة، فأبقى الأربعة على استحبابه مالا من مال الهالي ورثه الورثة. وإنما أحرق هذان أو أورث هذان الإسلام حسب الوصية. ولكن المرهق لا تكون في إلقاء الإنسان في البحر كما هنا في دين يونس. فالمرهق كانت من هؤلاء على أن يقذف أحدهم في البحر، ولعل هذا شيئا كان خاصا بيونس تأديبا من الله جل جلاله وتربية له لكي يصبر على دعوة قومه ولا يقنط ولا يكل ولا يمل. فالتقمه الحوت وهو مريد، جعله لقمة واحدة، جرده وابتلعه وهو قد ارتكب ما يستحق ذلك في أدب الله جل جلاله وتربيته له. كان مريما أي صنع ما يلام عليه، فالتقمه الحوت وهو مريد. وسمي في آيات النون وهو نوع الحوت الذي ازدرده، كان يقال له النون على أن النون عموما يطلق على جميع حيتان البحر. فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال جل جلاله وهو الذي يعاقب ثم يغفر، وهو الذي يعاقب ثم يسمع. لأن يولد لولا أنه سبح الله ومجد الله ونزه الله وهو في بطن الحوت لبقي إلى يوم البعث، لجعل قبرا له أبد الآبدين ويبعث من بطنه. ولكن يونس ما إن شعر بأنه حي حتى أخذ يسبح الله ويستغفر الله ويتوب إلى الله. وفسر المفسرون بعضهم قال فلولا أنه كان من المسبحين أي قبل أن يخلف في البحر، قبل أن يزدرده ويلتقي موجود، فهو كان في حياته عابدا لله مصليا مسبحا ممجدا معظما. وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالمؤمن العابد المؤمن الصالح ينبغي أن يكون مع الله في الرخاء كما يكون في الشدة. أما عند الرخاء، أما عند السعاء، أما عند الراحة، فهو يترك العبادة ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك التنزيه والتمهيد، حتى إذا ابتلي بشدة ذكر ربه وأخذ يقول ربي يا رب. ولذلك الله يقول عنه نبينا عليه الصلاة والسلام من أراد الله عند الشدة يجب أن يعرفه في الرخاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. عندما تكون في راحة وفي بلهنية من العين، أي يجب أن تكون في كل أحوالك عابدا مصليا مسبحا لا عند الشدة فقط. قالوا وكذلك يقولون. قال الله عنه: فلولا أنه كان من المسبحين كان قبل أن يقذف بالبحر وقبل أن يلتقي موجود كان في ساعة الرخاء مسبحا مصليا ساجدا قائما، فعرف الله له ذلك. فعندما جدد التسبيح في وقت الشدة قبل الله ذلك منه وأنقذه مما هو فيه من البلاء. وقالوا إن الملائكة سمعت صوتا بعيدا من أرض غريبة، فقالوا: يا ربنا إننا نسمع صوتا ضعيفا من أرض غريبة، فمن هو يا ربنا؟ قال: ألا تعرفونه؟ قالوا: لا. قال: هو عبري ونوس قد أغرق وجعل الحوت قدرا له مؤقتا. قالوا: يا ربنا إننا نشفع فيه. فطالما وصلك من عبادتي ومن تسبيحي ومن ذكري ومن عبادتي في ساعة الرخاء فاقبل دعاءه فاقبل تسبيحه وهو في هذه الشدة يا ربنا. فقبل الله شفاعة ملائكته فيه. فلولا أنه كان من المسبحين على أن آية أخرى ذكرت لنا ماذا كان هذا التسبيح. وهكذا ينبغي أن تفسر الآية. لقد قلنا أكثر من مرة في أكثر من مناسبة بأن للقرآن ولتفسيره أصولا، فينبغي أن تفسر الآية أولا بنظيرها من الآية إن كان لها نظير في القرآن، فإن لم يكن فبالحديث الصحيح. فالقرآن على نبينا أنزل، فهو الذي يبينه: إنا نزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو المكلف بالبيان، وما بينه عليه الصلاة والسلام هو الحق الصراح الذي لا يجوز سواه. وهنا وجدنا آية ثانية فسرت هذا التسبيح وبينته ووضحته. قال ربنا جل جلاله: وذلوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سماه الله ذنون صاحب الحوت الذي التقم هو الزردة، وعندما ازدرده الحوت أخذ ينادي في الظلمات ويضرع إلى الله وينادي ربه. وكان في الظلمات كانت ظلمات الليل وظلمات البحر وظلمات باطن الحوت، فهي ظلمات ثلاث. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت لا إله سواك يا رب، فأخذ يخاطب ربه ويضرع لربه لينهيه من هذا البلاء: سبحانك إني كنت من الظالمين. أسبحك أنزهك أمجدك، أنت الموقوف بكل كمال وأنت المنزه عن كل نقص، أعترف بذنبي وبظلمي. سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول الله: فاستجبنا دعوته وأزلنا غمه وأخرجناه من باطن الحوت ونبذنا به من اليم إلى البر. يقول ربنا: فاستجبنا له فنجيناه من الغم. هذا الغم وهذا الكرب وهذه المصيبة التي كان فيها استجاب الله له لدعائه ولتوبته والاستغفار، استجاب له فانقذه من واخرجه. قال ربنا: كذلك ننجي المؤمنين. فليس هذا خاصا بيوسف، وهذه نتيجه ذكر القصص فصل فيها القصص الصالحين في كتاب الله ذكرت لتتخذ أسوة وقدوة ويعمل الإنسان بعمله حتى إذا فعلوا ما يلامون عليه من باب خلاف الأولى فالمسلم ينبغي أن يستغفر كما استغفروا وأن يعبد الله كما عبدوا وأن يوحد كما وحدوا ليجازيه الله وينقذه ويكرم كما أكرم أولئك وأنقذهم لذلك قال كذلك ننجي المؤمنين. وهذا الذي قاله يونس وهو في بطنه ورد عن غير واحد من الصحابة في الصحيحين والسنن أن من دعا الله تعالى في هذا الدعاء دعاء يونس في قعر البحر في باطن الحوت لا ترد له دعوة وأن هذا هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعا به إنسان فجاب الله له لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقصدت عليكم أو أعدت لذاكرتكم قصة ذلك الوزير السعودي الذي كان في رم وكرب وهو في طائرة مخطوفة وخاطبها يريد ضجتها يريد تدميرها في الهواء يقول لما أنا في هذا الغم والكرب والهم تذكرت دعاء يونس وذكروني ذهب مغاضبا فذكرته استجاب الله له وذاك معنى قوله تعالى كذلك ننجي المؤمنين. فهو جدد توبة وهو سبح ربه وهو نزاه وهو عظمه وكذلك كل مؤمن إذا أصيب بمصيبة لم يجد لها مخرجا ولم يجد لها فرجا فليعد إلى الله وليسبح الله وليحمد الله وليعظم الله وليستغفره من ذنوبه. وهذا في الإسلام كثير كقصة أولئك الثلاثة أيضا الذين قصص صلى الله عليه وسلم قصتهم علينا. قال كان فيما مضى من الزمان الغابر ثلاثة من الناس نزلت أمطار وإذا بهم اختفوا في غار ما كادوا يدخلون لهذا الغار من جبل حتى نزل الصخرة وأطبقت الغار فأصبح الموت محققا. اجتمع الثلاثة وقالوا لم يبق لنا الآن إلا الرجوع إلى الله والرجاء منا أن ينهينا وينقذنا. فدعا كل واحد منهم بعمل يظنه أنه قد قبل عند ربه فدعوا وتضرعوا فكان واحد منهم صنع معروفا في دوره لوالديه والآخر لإنسان عام صنع عملا ثم ذهب ولم يعد فجمع له ماله وهكذا الثلاثة. وإذا عند دعائه لواحد أخذ من صخرة تنزاع ثلثا ثم ثلثين ثم ثلاثة. وما قاله ربنا حمد شاهدنا هذا ونشاهده وقع معنا ومع غيرنا لا يكاد الإنسان يقع في شيء من هذا إلا وينادي يا رب. ومرة وأنا لا أعرف إلا اللغة العربية كنت في مهمة في بلد أجنبية لا تعرف للعربية معنى وكان معي مرافق تركني لعمل فخرجت بعده فإذا بي أجد نفسي في الشوارع ضالا أسأل فلا أجيب أسأل فلا أجاب. وكان ذلك من المغرب إلى الساعة الثانية ليلا وأنا في حال أشد بحالة المجانين وإذا بي أجد نفسي أصيح فجأة يا الله أجلك. وإذا بالبناية التي أنهرها أجد فيها رقما واحد باطر وإذا بأسر مصاحب فيها فكان هذا والمساء. فدخلت إلى مقهى فوجدت فيها السكارى في نصف الليل ولعلها لم تكن مقهى كان خمارا بعضهم يضرب بعض وبعضهم يقع على بعض. فطلبت الجبر الهاتف فرفضت المرأة فألزمتها وهددتها وإذا بي أقف على السيارة تذكرت أن صاحبة الجناية فهربت الإسم أخذت الهاتف ووجدت الرقم وضربت وجاءتني مسرعة. وإلا كان سدت النتيجة السجن على أني شريد مجهول لا أعرف له نسب ولا حضر ولكن ناديت وقلت أين أنت يا الله؟ فقال أنا حاضر ادعوني أستجب لكم. وهذا كثير لي ولغير المؤمنين من عباد الله الصالحين. ولذلك ربنا عندما يذكر هذه القصص يقول كذلك نجزي وكذلك نجزي المؤمنين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني. يقول ربنا وذنوني ذهبا مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه. ليس هذا معنى القدرة. من يظن هذا فهو كافر وحاشى نبي الله ورسول الله وظن أن لن نقدر عليه هذا من التقدير والتضييق. ظن أننا لنبوءته ورسالته ولمقامه عندنا لن نضيق عليه ولن نمتحنه بشيء شديد على نفسه. ولكن الله شددها عليه ليكون قدوة وكما يقول أهل الآداب والرقائق حسنات المقربين سيئات الأبرار. مجرد الغضب إذا لم يكن فيه أذن فهو لا شيء فيه. ولكن هذا من الأنبياء والرسل لم يقبله الله وأدبه عليه شديد الأدب فأنظر وهدد. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني بطن الذوق إلى يوم يبعثون. يقول ربنا فنبذناه بالعراء وهو سقيم. يقول ربنا عندما استجاب لنا وان جاءوا من هذا الكرب نبذ فرحوا على شاطئ البحر في العراء في الارض الغاليه العاريه عن النبت والعاريه عن البناء والعاريه عن السكن كما هي شواطئ في الارض الغاليه عاده. نبذه في هذه الصحراء في هذه الشواطئ الرملية والصخرية وهو سقيم مريض. قالوا كان هش النحل هش العظام كالفرخ الممهط الذي تسقط عنه البيضة لا شعرة فيه لا ريش فيه خط. كانت الشيخ الهري الذي تجاوز المئة من السنين كأنه قطعة لحم في قصة والثياب ذهبت كم أقام. قال البعض ثلاثة أيام قال البعض من الصباح إلى المساء قال البعض سبعة أيام وكل هذه أقاويل وما أظن إلا أنه أقام زمنا طويلا لأن الصفة التي قالها الله جل جلاله ونبذناه في العراء وهو سقيم لا يمرض ولا يسقم ولا يصبح لحمه هشا وهضمه كذلك إلا وقد طال زمنه وهو في بطن الحوت. خذف به وهو مريض لا يستطيع قياما ولا حركة ولا أن يدخل نفسه ولا أن ينفعها بشيء ولا كلام ولا قول حتى لو حضر أحد لا يمكن التفاهم معه ولا ربما يهرب إلى حشرة من الحشرات أو إلى مفترس من المفترسات لا أهلك وقضى عليه. قد فنبذناه في العراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من الطين أخذ الله يرحمه ويرعاه. أنبت عليه كما أنبت على نبينا في غار مصور أنبت على نبينا عليه الصلاة والسلام أنبت عليه بحيث العنكبوت بنى عشا بنى مكانا الطير ولد وهشش وبنى له عشا. وقالوا كذلك نبتت عليه شجرا من يقطين وما اليقطين؟ وقال فاليقطين هو الدباء في اجماع المفسرين. والدباء كانت عزيزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. يقول أنس كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتسبع الدباء في جنبات القطعة. والدباء صالحة للمعدة صالحة للتغذية. الذباب لا يقف عليها الحشرات لا تأكلها وتؤكل نيئة وتؤكل مطبوخا وتؤكل بريها وتؤكل صغيرا وتؤكل كبيرا. وهذه الدباء نحن نقول لها في المغرب القرع الشريفة، وإما الشريفة شرفت بحب رسول الله لها عليه الصلاة والسلام، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين والشجر من يقطين أوراقه واسعة وهي رطبة وبدنه لا يحتمل الورق الخشن وهو يؤذيه، فأنبتها عليه وظللته وسترته وأخفته عن عيون من يريد دراسته وبدايته. قالوا وسخر الله له وهله معزة برية ما كانت تأتيه صباحا ومساء تفتح رجليها وهي ملأها حليبا فيرضع كفايته، ثم تعود اليه مساء فيرضع كفايته، وهكذا الى ان قوي واشتد لحمه وقوي عظمه، فذهب فسطر نفسه بذلك الورق وذهب الى حليب سبيله. وقالوا كذلك عندما اشتد عظمه وشفي من السقم والمرض الذي هو فيه لبس في شجرة شجرة تقصير فتأسف وبكى، فقال الله له فتبكي على شجرة شجرة أمرها بسيط أمرها قليل شأنها لب من كبير، ولا تبكي على مئة ألف من عبادي الذين آمنوا بي وتابوا من ذنوبهم أردت أن تهلكهم في ساعة. كأنما الغضب في الآية الأخرى فأنبتنا عليه شجرة من شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، بعثه نبيا رسولا إلى مئة ألف إنسان من الذكور والنساء من الذكور والإماء أو يزيدون، قالوا بل يزيدون، وقالوا زيادة كانت عشرة آلاف، وقالوا عشرين ألفا، وقالوا أقل وأكثر، ولكن المقصود به كقول ربنا أن راعيك التي أرسل لها بلغت مئة ألف وزادت على ذلك بضع آلاف أخر. وهنا اختلف المفسرون هل ما أرسل لهؤلاء إلا بعد أن خرج من قعر البحر، خرج من بطن الحوت أو قاؤوس، قال البعض بعد ذلك، وقال البعض قبل ذلك، وقال البعض أرسل إلى عشيرتين وقبيلتين، بعض أولئك كان قبل أن يلقى في البحر قبل أن يبتق موته، وبعض ذلك كان بعد خروجه. أما من يقول لم يكن رسولا إلا بعد خروجه من بطن الحوت فهو كلام القرآن ينفيه، لأن الله قال عنه أبقى فر لما فر وممن فر، وقال عنه وذنوني ذهب مهاببا ذهب مهاب مهابب من لما استحق ذلك، فهو بلا شك حسب سياق القرآن كان الإرسال قبل أن يقذف في البحر قبل أن يلتقم وجود، وكونه بعد أن خرج أرسل لآخرين ليس من اللازم، ولكن الذي فهم هذا كون الله ذكر هذا بعد تمامي قصوى دخوله البحر والتقاء بالحوت لهما انقاذ، وليس ذلك بالضروري. الله لا يحكي لنا قصه او حكايه، ولكن يذكر لنا شيئا للعبره شيئا للحكمه شيئا لاخذ الترقيم. وهنا وكثيرا ما يكون هذا في كتاب الله وسنه رسول الله، قد يذكر اما بغير ترقيم يذكر اولا ثم يذكر ثانيا ما كان اولا، وقصص الانبياء يذكر نوح اولا، واحيانا يذكر بعد ابراهيم وبعد غيره، يذكر نبينا اولا وهو ولد بعد ذلك وكانت نبوءته بعد ذلك، ويذكر احيانا متاخرا. فليس الترتيب من الضروري في قصص القران، لان قصص القران لم تكن القصه مطلوبه في ذاتها، ولكن ذكرت لاخذ العبره ولاخذ الحكمه. واذا كان ابو كذلك وموضوع العبره كان اولا ذكر اولا كان اخرا ذكر اخرا، ولكن الله بعد ان انقذ قطع علينا من هو يونس، وهو قد قال عنه من اول مره فان يونس لمن المرسلين اذ ابق، واذ بالتحقيق الظرفي ما معناه بعد النبوة وأنه كان من المرسل. بعد ذلك أنقذناه، بعد ذلك هذا وقومه وأغرق منهم فذهب إلى البحر وغلط وقهر في المساهمة في القرعة فقذف بنفسه فالتقى موعدهم فأنجيناه وأنقذناه لأنه كان يدعونا في قعر البحار في بطن البحر. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون بل يزيدون. فهو كان مرة واحدة كان قبل أن يقذف في البحر ولكنه رجع إليه. والذي كان لا يعرفه ما قاله الله في آية أخرى فلولا كان قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. كانت قرية كل من أرسل إليه من الأمم والشعوب كانت القلة هي التي تؤمن والكفر هي التي تكفر. إلا قوم يونس آمنوا جميعهم لم يتأخر منهم أحد وإن كانوا في آخر ساعة بعد أن هددوا نبيهم وأن العذاب محيط بهم محيط بوجودهم وهددوا وأنذروا بثلاثة أيام. فمضى اليوم الأول وأخذتهم ما تغير فالثاني فزاد ففي بداية الثالث أخذت وجوههم ألما ووجعا وإذا بهم يجتمعون جميعهم يخرجون إلى صحراء البلدة بنسائهم وأطفالهم ودوابهم فرقوا الأولاد عن الأمهات سواء من الأناس من الإنس أو من الحيوانات فأخذ الصغير. وكان معنى صيحتها أنها فرق بينها وبين أمهاتها فأخذوا يصيحون فتاب الله لهم. هذا الذي لم يعرف يونس إلا بعد أن انقذ من الغم ومن الكرب وبعد أن خرج من البحر وبعد أن قذف الصوت إلى الساحل وبعد أن كان مريضا كما خرج من البحر أنقذه الله ورعاه وشافاه واستظل به الشجرة شجرة يقطن التي خلقها الله بعد خروجه من البحر. وإلا لو وهنا فكان تسقي لبنها صباحا ومساء إلى أن صحى وقوية واشتد عظمه وشفي لحمه فذهب إلى قومه فإذا بهم جميعا مسلمون. وقالوا بينما هو في الطريق إليهم وهو يفكر كيف ماذا سأقول لهم وقد ظهرت عندهم أني كذاب مع دعواي النبوءة ودعواي الرسالة أنكم ستسألون بعد ثلاثة أيام فلم يحصل شيء. وإذا بهم أولاد ولد وقف عند رأسي فنظر إلي تشدد النظر قال أنت يونس؟ قال أنا يونس. قال فاذهب إلى ملك قومي قل لهم رأيت يونس فإذا كذبوه فقل لهم كذا وكذا أعطاهم أمارة اسمعها الله سهل قويناها قل ذلك لهم من وجود شيء لم يكن إلا بعد أن قال ذلك بقدر الله وأمر الله وقدره. وهكذا ذهب. قالوا له يا كاذب قال خذوني معكم فإذا بهم جاءوا هو مقبل عليهم ومقبل عليهم فكان بكاء وكان شكر وكان حمد فقال الله عنهم فآمنوا معناهم إلى حين أي آمنوا جميعا آمنوا بالله وبرسل الله فمتعهم الله بالحياة وبالعافية إلى حين أي إلى حين آجالهم إلى حين موتهم إلى ندركهم الموت كما يدرك كل حي كما يدرك الموت كل حي فقد ماتوا بطبيعة الآجال التي تسير الناس. هذه قصة يونس هنا ومضى بعضها في سورة الأنبياء وبجمع ذات تلك وهذه أخذنا من القصة عبرتها وحكمتها التامة. قال تعالى فاستفهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. الله يقول أجل يا محمد أهل مكة قريشا ومن يعبد الملائكة ويقول عنهم بناء الله بما اختاروهم الأولاد وتركوا البنات ربهم كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القول منه بما بشر به أنفسه على هون أم يدسه في التراب كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ولدت ما يختشي ويستحي من الناس ويبتعد عن الناس ولد بنتا وهو في هذه الحالة يفكرون أيخفونها عن الناس أو يدفنونها حية وقد كانوا يقتلون بعض ذلك ليسوا وحدهم في العالم كله وإلى آخرها ففي كل يوم تنشر الجرائد عن أوروبا وعن أمريكا وعن اليابان وعن جميع بلاد الكفر أن النساء يقتلن أطفالهن لتبقى البنت أو لتبقى الشابة بنظرها خفيفة نشيطة لا تدهدأ لها طفل ولكي لا تحمل أخاك تحت الجهاز وهكذا دوالي ليس هذا كان وحده ما هؤلاء يفعلون فيفعلوا كل كافر من القدامى ومن المسلمين فاستفهم أمر قال ربك البنات ولهم البنون هل جعلوا لله البنات سبحانه واختاروا الأولاد هذه قسمة ضيقة قسمها الحق حتى في كفرهم وشركهم فاستفهم قال ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم يتكلمون عن مشاهدة وحضور عندما خلقنا الملائكة كانوا حاضرين فرهم جوزهم إلى حنات فرهم لهم ما عند النساء من علامة مبينة مغيرة لعلامة الرجل الله يظهر به ومعنى ذلك هذا استفهام كالإنكار توثيق تقرير فلا هم شهدوا خلق الملائكة ولا هم رأوا هم ذكورنا وإناث ولا كنهم حتى في شركهم كذابون أتفاكون قالوا ما لاحق لهم به وجعلوا عقيدة وأساس وجودهم فاستفهم أل ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إثنين يقول الله عنه ألا إنهم من إفكين لا يحبون ولد الله وإنهم لكاذبون الإفك أشد الكذب يقول الله عن هؤلاء بكذبهم وإفكهم كذبهم الشديد يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون الله خالق وليس بوالد لم يرد ولم يولد وأفهم من ذلك ما صرف من ذلك يريد عباده فهو يخلق الوالد والولد والوالدة والولد والولد وأباه وأمه لكن هؤلاء يعرفون بما لا يعرفون يكذبون على أنفسهم وعلى الله أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون على إن إنهم لا يقولون وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون هل اصطفى هو ما لم تريدوا أنتم اصطفى البنات دارهم وأولادا لكم وترك الأولاد لكم وأنتم الذين تدعون البنت وتدفنونها حية لأنها بهم ويستحي بعضكم من بعض وتذهبون في أنفسكم تتردمون أتسترونها أتنكمونها أم تدسونها في التراب تحفرون لها قبرا تدفنونها حية أصطفى أصطفى صدفت إحدى الهمزتين الهمزة الأولى هي مثل صفى يصطفي أصطفى أأصطفى وواحدة في الاستفهام صدفت إحداهما للتخفيف في النطق أصطفى أصطفى أختار هل اختار ربنا جل جلاله وتعالى أم ذلك أصطفى البنات على البنين ما لكم أليست الفحول أليست الأثار أليس لكم إدراك ووعي من أين لكم هذا أنا الذي أخبر منكم ما لكم كيف تحكمون كيف تحكمون بأن البنات لله سبحانه بأن الأولاد لكم سبحان الله عما يقولون ما لكم كيف تحكمون أفلا تتذكرون استفهام تقرير أي ينبغي لكم عندما يخبر هذا بذلكم تسمعونه من كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم الحساب أن تتفكروا في أنفسكم من أين قال القائل لهذا القول أنه منطق وسلطان ودليل من الله في كتاب منزل أو نبي مرسل أو منطق معه ومعنى ذلك ليس شيء من هذا موجودا إن هو إلا الكذب والكفر ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون